يقصد أنه لا يشيع جنازته أفراد من الناس. بالنسبة لهذه الوصية، هذه الوصية لا اعتبار بها، هي وصية لا اعتبار بها، فنقول ما يتعلق به الجنازة يتبعها كل مسلم، وهي من الحقوق التي تكون على المسلمين، فليس لأحد أن يمنع خيرا جعله الله عز وجل عاما، فنقول حينئذ هذا لا اعتبار به، وليس لهم أن ينفذوا هذه الوصية وأن يمنعوا أحدا من العزاء، أو يمنعوا أحدا مثلا من اتباع الجنازة أو الدعاء له أو حضور الصلاة ونحو ذلك، بل إنهم لو نفذوا هذه الوصية كانوا آثمين، لأن هذه من الوصايا الباطلة ومن وصايا الجور التي يستغفر لقائلها والموصي بها، والله أعلم.